آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد من مكان بعيد من مكان بعيد وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد من مكان بعيد وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب